كذب يوعد ويخنب الأسف علي كذب يوعد ويخنب كذب يوعد ويخنب ألا بكل ساعة قلبي يذوب ويرجع ألا بكل ساعة قلبي يذوب ويرجع يصعب يدور ويلف على مالك كلام يصعب يدور ويلف يصعب يدور ويلف على لو كان بعد الوصال تشرق وتغرب أله غير عمر شمس تشرق وتغرب شمس تشرق وتغرب أله ما يدوم للصديق لو كان عرفت الحب كان أوفاي لو كان عرفت الحب كان أوفاي لو كان طلبت الروح لك ومشتي لو كان طلبت الروح لك ومشتي لكني أجرك للمحب جيد لكني أجرك للمحب جيد وسبت منوب ولك حبيب أضمن وسبت منوب ولك حبيب أضمن عيبتك والقلب I'm